يقول السائل: ما حكم أضحية تارك الصلاة؟ كل أعمال تارك الصلاة من النوافل لا تقبل عند الله، لأن من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى أداء النوافل والتكاسل عند أداء الفرائض. وقد قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وصيته عند موته، قال لمن حضر: واعلم أنه لن تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فإذا كان المضحي تاركا للصلاة أو تاركا للزكاة أو تاركا للحج مع الاستطاعة أو تاركا للصوم ثم ضحى، فهذا لا تقبل منه أضحيته، لأنه تابع للهوى عمله هذا، لأن عمله تابع للهوى هذا من ناحية. ثم إنه يضحي افتخارا ورياء وسمعة لئلا يقال فلان مقتدر، ولا يضحي إنه بخيل. ففي الغالب أن أضحيته للرياء والسمعة لا لاتباع السنة، وإلا لو كان متابعا للسنة لعمل الفرض أولا قبل السنة. والله تعالى أعلم.